بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 11 من كتاب الصلاة باب المواقيت للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقرأنا بالأمس حديث عائشة رضي الله عنها، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، أي يصلي وينتهي ولا تزال ظلمة الليل مختلطة بنور الصباح. فمسألة، ما هو الأفضل في صلاة الفجر، التغليس أم الإسفار؟ وقبل الجواب على هذه المسألة تقدم معنا تعريف الغلس. قال ابن الأثير رحمه الله: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. يعني ليس المعنى أن الظلمة باقية كلها، وإنما هي بقايا ظلمة الليل. إذا طلع الفجر الصادق يدخل نور الصباح وضياء الفجر، ثم يختلط مع بقايا ظلام الليل. وأما الإسفار فهو ضوء النهار، الإسفار ضوء النهار، ضوء الصباح يصير لا ظلمة معه. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، أيهما أفضل، التعجيل بصلاة الفجر وأن تصلى بغلس وينتهي منها بغلس، أم أن الأفضل أن تصلى وقد صار الجو مسفرا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن التغليس أفضل، وهو قول عامة أهل العلم. ما معنى قولنا عامة أهل العلم عند هذا؟ أحسنت. إذا قيل وهذا قول عامة أهل العلم أي الجمهور، وقد يعبرون بقولهم هو قول أكثر أهل العلم، وقد يعبرون بقولهم وهذا قول كافة العلماء، والمراد بذلك كله هو الجمهور. أما إن قيل وهذا بالاتفاق فمعناه لا خلاف بين أهل العلم، أو قيل بالإجماع، وليس كل نقل للإجماع صحيح. فأنت إذا رأيت نقلا للإجماع في مسألة من المسائل فتأكد، المسائل الفقهية، فبعضهم ينقل الإجماع ولا إجماع في المسألة. القول الأول قلنا وهو قول عامة أهل العلم أن التغليس أفضل، صلاة الفجر بغلس أفضل، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، منها حديث عائشة الذي في الباب، وأيضا حديث جابر الذي سنقرأه، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا هو دليل الجمهور. الجمهور منهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي، وخالف في هذه المسألة الحنفية فقالوا الإسفار أفضل، وهو مروي أيضا عن سفيان الثوري. ما هي حجتهم؟ حجتهم ما جاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، في رواية أعظم للأجر. رواه أبو داود في سننه برقم 424، وصححه الإمام الألباني وحسنه الإمام الوادعي. وجاء في رواية هذا الحديث أيضا عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه الترمذي برقم 154. ما وجه الشاهد؟ أصبحوا بالصبح بينته رواية أسفروا بالفجر، أي لا تبادروا بالصلاة حتى ينتشر الضوء، ويظهر النهار، هذا هو المراد الذي استدلوا به أصبحوا بالصبح. وكذلك رواية أسفروا بالفجر، أن الوقت المستحب والأفضل للصلاة عند أن يتجلى ضوء الصباح. ورد عليهم الجمهور بأن هذا الحديث مؤول جمعا بين الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد في أكثر من حديث أنه كان يصلي الصبح بغلس، فجمعا بين الأحاديث أجابوا على استدلال الحنفية بجوابين. الجواب الأول قالوا إنما يدل الحديث أصبحوا بالصبح وأسفروا بالفجر تأخير الصلاة حتى يتبين طلوع الفجر ويظهر جليا وواضحا ويحصل التأكد والتيقن التام، لأن الفجر فجران كما جاء في الحديث، فقد يظهر الفجر الكاذب فيظن الظان أنه قد دخل وقت صلاة الفجر فيصلي بناء على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد أنه ينبغي التحري وألا يصلي حتى يتيقن. أسفر هنا الانكشاف، ومنه قولهم إن نعم أسفرت المرأة أي كشفت عن وجهها، فإذا ظهر الفجر الصادق وحصل التيقن التام هنا يصلي ويدخل في الصلاة بغلس، هذا واضح. وأيضا حديث أبي برزة الأسلمي الذي سيأتي معنا، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، أي يستمر بالقراءة من الغلس حتى يسفر الفجر، وهذا في بعض الحالات. وأما في بعض الحالات فكان ينتهي من الصلاة بغلس. القول الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، أن الأفضل في صلاة الفجر أن تصلى بغلس، وحملوا حديث رافع بن خديج بالإسفار على المعنيين التي تقدم ذكرها، وهو أيضا ترجيح الإمام الألباني، ترجيح الشيخ ابن عثيمين وابن باز، وأيضا ترجيح شيخنا صالح الفوزان، ترجيح شيخنا عبد المحسن العباد. طيب، حديث عائشة الذي في الباب، هل فيه بيان لدخول وقت صلاة الفجر؟ من يجيب؟ هل يستدل به على دخول وقت صلاة الفجر أم يستدل به على أفضلية التعجيل بالصلاة بغلس، أم يستدل به لكلا المسألتين؟ وضح لكم الجواب. نعم يستدل به في المسألتين، لأن الجمهور حملوه على التأكد التام في دخول الفجر، وأيضا هو اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح معناه بعد دخول الوقت، فيمكن أن يستدل به في دخول وقت صلاة الفجر، وذكر في المواقيت لهذا المغزى وللمغزى الآخر. فاختلاط ظلمة آخر الليل بضياء الصبح يدل على أن الصبح قد ظهر، وأيضا على المعنى الذي قاله الجمهور التأكد التام من طلوع الفجر. نقرأ حديث جابر، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان يصليها بغلس. والصبح والصبح كان يصليها بغلس. عندكم والصبح هنا مضبوط والصبح ويصلح يصلح هذا وهذا، يعني سيكون الصبح جملة ابتدائية. طيب، قوله يصلي الظهر بالهاجرة، الهاجرة هي شدة الحر في نصف النهار بعد الزوال، حتى وقت الزوال أيضا يقال لذلك الوقت هاجرة، والمراد به شدة الحر لما تكون الشمس في كبد السماء، وهذا وقت نصف النهار، فإذا زالت الشمس قليلا وفاء الظل هذا وقت الشدة. فإذا المراد بالهاجرة شدة الحر في نصف النهار بعد أن تزول الشمس، المراد به أنه كان يصلي الظهر بعد أن تزول الشمس. طيب، لماذا سمي الظهر ظهرا؟ سمي بذلك لأنه ظاهر وسط النهار. العصر يطلق ويراد به عدة معاني، منها العشي إلى احمرار الشمس وهو آخر ساعات النهار. وقوله في الحديث والعصر والشمس نقية، والمراد بقوله نقية أي صافية لا صفرة ولا تغير فيها، فهي صفرة خالصة صافية. وقوله والمغرب إذا وجبت أي إذا غابت الشمس، ومنه قوله سبحانه فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أي إذا بعد نحرها تسقط، عائد إلى الشمس إذا سقطت أي إذا غابت. وقوله والعشاء أحيانا وأحيانا، وقد جاء بيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء أحيانا إذا غاب الشفق الأحمر، وأحيانا منتصف الليل كما سنبينه إن شاء الله. والعشاء أحيانا وأحيانا، إما أن يصلي بعد مغيب الشفق الأحمر، وإما أن يؤخر ذلك وهذا بعض الأحيان إلى منتصف الليل. قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. نعم، قوله العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، أي صلى بعد مغيب الشفق الأحمر، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والمراد يؤخر إلى منتصف الليل. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وهذا تقدم بيانه. إن شاء الله غدا أيضا نقرأ حديث أبي برزة، ثم نعلق على ما تبقى من مسائل، مسألة دخول وقت صلاة الظهر وبقية الصلوات، العصر والمغرب والعشاء، وانتهاء آخر وقت لكل فرض من الصلوات. إن شاء الله غدا نبين ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.